فقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في واجبات الغسل، بعد أن قال: والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، قال: والموالاة، أي الموالاة بين الأعضاء، بحيث كلما فرغ من عضو شرعت الآخر، وفي غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد. والمراد من المفسد يعني الحدث، سواء كان كبيرا أم صغيرا، بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا. وسوف نتطرق إليه إن شاء الله. لو أنه أثناء الغسل حصل منه حدث أصغر بغائط أو ريح أو بول، فمنهم من يقول ما مضى مضى، يعني لو غسل الرأس مع الرقبة ثم حصل له الحدث فعليه بعد ذلك أن يكمل الغسل، ومنهم من يقول لا، عليه أن يكمل الغسل ويعيده مرة أخرى، ومنهم من قال عليه أن يعيد، ها؟ يعني أن يكمل الغسل ويعيد ويتوضأ للصلاة. قال: ولا تجب في المشهور إلا لعارضين تضييق وقت العبادة المشروطة به. يعني الموالاة لا تجب في الغسل، تجب في الوضوء، أما في الغسل فلا تجد، فهي مستحبة بما فيه من المسارعة إلى الخير، وقد تجد في المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها كالسلك والمفطون، يعني السلك الذي أصيب بسلس البول، والمفطون الذي أصيب بخروج الريح الكثير، أو مثلا ماذا الغائط. وقد تجب بالنذر لأنه راجح. لو نذر قال لله علي لئن وفقني لكذا، لأتين دائما بالموالاة في الوضوء، فهنا يجب عليه ماذا؟ الموالاة. قال: ونقب المرأة الضفائر. عندكم نقب أو نقب؟ نقب. ونقب المرأة الضفائر جمع ضفيرة، وهو ما يكون من الشعر، إذا اصطلاح الجنة، جنة الشعر، وهي العقيصة المجدولة من الشعر، العقيصة المجدولة من الشعر، وتسمى الضفيرة أيضا والعقيصة والدؤابة، وهي جملة من الشعر مجدولة، أي منسوجة أو مفتولة، يقال عقطت المرأة شعرها، أي شدته في قصرها. وخف المرأة لأنها مورد النص، لأن المرأة مورد النص، وإلا فالرجل كذلك. لو أن الرجل كانت له عقيصة أو ذؤابة مثلا، أيضا يستحب له ماذا؟ نقضها، يعني استحب، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. حاصل استدلاله أن نقض الظفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة وهو يحصل بدون نقض الضفائر، فلا يكون واجبا، إذن فهو مستحب نظرا لأمرين: الأول الاستظهار والاحتياط وهو عام للرجل والمرأة، والثاني النص وقد أشار إلى وروده في المرأة لكننا لم نعثر على نص يدل على ذلك لا مطلقا ولا في المرأة، بل النصوص صريحة في أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها. نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض، ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر وري الرأس والمبالغة في غسل الرأس به، وبعضها عام للرجال والمرأة. قال: وإنما استحب النقض للاستظهار والنص وتثليث الغسل بكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاثة مرات، وفعله بصاع أي وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه بصاع لا أزياد. الصاع كم؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد والمركن تقريبا 750 غرام، تقريبا 750 غرام في أربعة قرابة 3 كيلوات، الصاع كم كيلو؟ 3 كيلو تقريبا، ينقص شوية. زين، قال: بصاع لا أزيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، والغسل بصاع. وسيأتي أقوام بعد يستقلون ذلك، يعني يرونه قليلا، فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدوس. يعني يأتي ناس يرون أن المد للوضوء قليل يستقلون، والصاع للغسل قليل، يقول من يفعل هذا؟ يعني يرونه قليلا فهو على خلاف سنتي صلى الله عليه وآله، والثابت على سنتي، يعني من يأخذ بذلك بالمد والصاع، المد للوضوء والصاع للغسل، الثابت على ذلك يكون على سنتي معي في حظيرة القدس. والحظيرة بالضاء المعجمة هي ما يعمل من القصب وشبهه للإبل والمواشي لتحفظها من الحر والبرد، وحظيرة القدس هي الجنة. المراد من حظيرة القدس ماذا؟ الجنة. ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل، يعني ولو وجد المذنب بالإنزال، بالإنزال نبدأ بذلك على أن المذنب بالإيلاج من غير إنزال لا يجب عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبهان، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب، خاص بالمجنب بالإنزال يزيل ما بقي في المجرى من بقية الماء. قال: بللا مشتبها، يعني شنو؟ يعني بعد أن استبرأ بالبول واغتسل بعد ذلك وجد بللا مشتبها، ما هذا البلل؟ هل هو من أم لا؟ بلاء مشتبها بين المني والبول وغيرها غيرهما. اما لو كان الامر دائر بين الاولين فقط ولو حكم الاخر فياتي ان شاء الله. يعني كيف؟ يعني لو انه استخدم البول فقط في الاستبراء ولم يستعمل الخرطات يقول غسله صحيح ويجب عليه الوضوء. لو استخدم البول والخرطات فلا غسل عليه ولا وضوء. قال بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره. احيانا الانسان لا يوجد عنده ابواب ويريد يغتسل لابد ان يجتهد في تحصيل البول حتى يطمئن، لانه اذا حصلت بعد ذلك رطوبة مشتبهة تعتبر به. قال لم يلتفت وبدونه يعني بدون الاستبراء باحد الامرين يغتسل ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة. اما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا حكم له. مقصوده انه لا اثر للاجتهاد فقط مع امكان البول. والصلاة السابقة صحيحة، يعني الصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وان كان قد خرج عن محله الى محل اخر، وفي حكمه ما لو احس بخروجه فامسك عليه فصلى ثم اطلق. نفس الشيء. قال ويسقط الترتيب بالارتماس، يعني يسقط الترتيب بين الاعضاء بالارتماس، وهو غسل البدن اجمع دفعة واحدة عرفية، وكذا ما اشباهه كالوقوف تحت المجاري او المجرى والمطر الغزيرين، لان البدن يصير به عضوا واحدا، يعني البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد ولا ترتيب في العضو الواحد. لكن عاد بحيث يكون كثيرا يغطي البدن يسق عليه عرفا فعلا الارتماس. ويعاد بالحدث، يعني ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، وقيل لا أثر له مطلقا، ففي ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب، أنه يكمل ويتوضأ بعد ذلك الصلاة. يقول وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. الشيء الثاني يعني معناه انه اذا كان يغتسل فحصل منه حدث عليه ان يكمل زين وبعد ذلك يتوضا، هذا قول. قول اخر لا، يكمل ويستأنف الغسل خلاص. قول ثالث يكمل ويستأنف الغسل ويتوضا، وهذا القول الذي فيه الاحتياط. ها؟ القول الثالث يكمل ويعيد الغسل ويتوضا حدث الاصغر طبعا. اذا كان حدث اكبر يعني غسل ثاني يعني. يستأنف الغسل لكن عليه ان يكمل ما في يده من غسل ثم يستأنف مرة أخرى ثم يتوضا. نعم. شيخ عبد الله السيسي عليه الرحمة صاحب المعتمد يقول وإذا أمكنه أن يحصل جنابة ثانية فعليه أن يجمع مرة ثانية ثم يغتسل. خلاص. قال اما غير غسل الجنابة من الاغتسال فيكفي اتمامه مع الوضوء قطعا. شوف، اما غير غسل الجنابة من الاغتسال فيكفي اتمامه مع الوضوء قطعا، فربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا. وجه التخريج ان سببية اباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فاذا كان الحدث الاصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره ايضا. ووجه الضعف عدم تتميم الاشتراك، لان غسل الجنابة مبيح لنفسه من غير احتياج الى الوضوء، اما غيره فيحتاج الى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة. انتهى الكلام حول الجنابة. قال واما الحيض فهو ما تراه المرأة بعد 9 سنين ان كانت المرأة قرشية او نبطية. المراد من الحيض، الحيض لغة هو السيل، حاض النهر او يقال حاض الوادي يعني اذا سال، واصطلاحا هو ما عرفه المصنف. قال فهو يعني في الاصطلاح الفقهي يعني اي الدم، الدم الذي تراه المرأة بعد اكمالها 9 سنين هلالية، يعني معنى تكمل 9 قطعا وتدخل في 10، وقبل 60، وقبل 60 اي وقبل اكمال 60 سنة ان كانت المرأة قرشية. قرشية الشرائع والمنتهى اختيار 60 مطلقا، ولعل ذلك من جهة الاعتماد على ما يدل على وجوب ترك الصلاة اذا كان الدم بصفات الحيض، فحكموا بذلك بعد 50 ايضا، وحملوا روايات 50 على الغالب، اما بعد 60 فلعله لا يوجد الدم بتلك الصفة، ولو وجد فهو خارج بالاجماع، والاولى بعد 50 الى 60 اذا وجد الدم بصفات الحيض خصوصا مع استقرار العادة السابقة رعاية الاحتياط بان تعمل عمل الاستحاضة، فلا تترك العبادة وتقضي الصوم ولا يقربها الزوج ايام العادة، وكذلك تعتد الى 60 احتياطا. قال وقبل 60 يعني وقبل اكمال 60 سنة ان كانت المرأة قرشية وهي المنسوبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، وإلا فالأصل عدم كونها منها. يعني إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه، والمقصور من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي، بمعنى أنها خلقت عندما خلقت غير منتسبة إلى قريش، كما أن قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا. والمقصود من الأصل الغلبة يعني الأغلب، والأكثر من نساء العالم غير منتسبة إلى قريش، وكذلك هي إلحاقا لها بالأعم الأغلب. أو المراد بالأصل هي الإطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة والمشكوكة في أيام العادة، خرجت عنها قبل 50 فبعده يرجع إلى العموم وأصالة عدم التخصيص. قال أو نبطية وهي منسوبة إلى النبط، وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين، بين العراقين. البطائح جمع بطحاء، مثيل واسع في رمل ودقاق الحصى، العراقين يعني البصرة والكوفة. والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم. واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، والاصل يقتضي كونها كغيرها، يعني هذا الاصل اصالة العموم وعدم التخصيص والعمومات عند الشك فيه وهو واضح. واعلم ان الحكم بالتحيض الى 50 أو 60 ليس معنى لزوم تحيض القرشية الى 60 وغيرها الى 50، بل المقصود ان اكثر مدة يمكن تحيضه ما هي تلك المدة، وان كان بعضهن ينقطع عنها الحيض قبل ذلك. والا فال50، يعني وان لم يكن كذلك فال50 سنة مطلقا غاية امكان حيضها. هذا الاطلاق ناظر الى تفصيل ذكره بعضهم، وهو ان القرشية ومن بحكمها انما تتحيض الى 60 بالنسبة الى احكام عدتها، اما بالنسبة الى ترك عبادتها فلا تتحيض اكثر من 50 سنة كسائر النساء، واقله 3 أيام متوالية واكثره 10. فلا يكفي كونها في جملة 10 على الاصح، يعني معناه ان هناك من يقول يكفي 3 في ضمن 10، خاصة المختار القدامى من المحدثين كالشيخ حسين كالشيخ عبد الله السكري مثلا، يقول على انه يكفي 3 في ضمن 10، بينما المعاصرين واكثر العلماء من غير المحدثين يقول بانه لا بد في ذلك من التوالي، ان تكون متوالية. قال واكثره 10 اي 10 ايام، فما زاد عنها ليس بحيض اجماعا، وهو اسود او احمر حار له دفع، يعني وقوة عند خروجه غالبا. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.